أوكي، وش المرحلة الحالية اللي موجود فيها البلد كتقييم، وبعدين وش المشاريع والقدرات اللي إحنا نحتاجها لتنقلنا من الوضع الحالي إلى الوضع اللي إحنا نريده. طبعا هذا أخذها عاد على يعني بتفصيله، مثلا أول شيء استقطاب الكفاءات والبدء في العمل. أوكي، ولقيت الكفاءات يعني ذاك الوقت ما لسه الجامعات ما طلعت فيها تخصصات، الدورات لسه ما انتشرت في 2012، يعني أنا أعتقد بدأ ترند بعد ما انشر المركز، ف طيب او بعد ما طلع للناس 2015 وقالها. والله ابو سعود، شوف يعني في البدايه طبعا يمكن نقطه كذا، احنا لما بدينا ناسس على قضيه وش الاستراتيجيه حقت المركز، لكن فريق واحد كلنا تحت مدة.